بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لنا نسياننا وفقنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، واشتعل علينا فتوح العارفين. المجلس الثامن من البيت 68 في الصفحة 96 بعد 700، ومع الفقرة الأخيرة من هذه الصفحة، والحديث في دائرة المعجزات. يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: واعتبر المحققون في المعجزة 7 قيود، أي المعجزة لها مواصفات، لها مفاهيم محددة ما ينبغي أن تخرج عنها كي تؤدي المهمة التي من أجلها أظهرها الله تبارك وتعالى على يد من يرسله رسوله. وأقول أظهرها ولا أقول خلقها، لأن الإظهار أوسع مدى من الخلق في إطار الحديث عن المعجزة. المعجزة هي خلق الله عز وجل، أو هي إظهار الله تبارك وتعالى على يد من يرسله رسوله. إذا كانت فعلا أضيفت إلى الله تبارك وتعالى من باب إضافة المفعول للفاعل، أو من باب إضافة المخلوق للخالق، وإذا كانت صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وعلى التحديد القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى، وأراد الله تبارك وتعالى أن يكون القرآن الكريم معجزة للمصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم. وعلى هذا فمعجزة القرآن مضافة إلى الله عز وجل من باب إضافة الصفة للموصوف، لأن القرآن الكريم ليس بمخلوقه، وإنما هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى. ولذلك حدد العلماء الفرق بين المعجزة التي هي خلق الله تبارك وتعالى، والمعجزة التي هي إنزال الله تبارك وتعالى وهي القرآن الكريم. قالوا الفرق أن المعجزة التي هي خلق الله إنما هي نتيجة تعلق قدرة الله تبارك وتعالى، وحيث كانت نتيجة تعلق قدرة الله تبارك وتعالى بما هو معجزة، كان وجودها مرتبطا بإبقاء الله تبارك وتعالى. ومن هنا غالبا المعجزات التي هي أفعال الله تبارك وتعالى معجزات مؤقتة. ضرب موسى عليه الصلاة والسلام الحجر فانفجرت منه 12 عينا، أي إلى الآن العيون تعطيه، أم أنها انفجرت من الحجر 12 عينا، شرب الأشراف من هذه العيون المتدفقة نتيجة ضرب موسى عليه السلام بعصاه الحجر، ثم ما كان شيء من هذا. ومثل هذا نبع الماء من بين أصابعه عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم. المعجزة التي هي خلق الله بقاؤها بإبقاء الله عز وجل. أما المعجزة التي هي صفة من صفات الله عز وجل، وهنا أحدد لأنه سيأتي معنا أنه ليس إبداع صفة من صفات الله عز وجل يقوم مقام المعجزة، وإنما شاء الله عز وجل أن يكون القرآن معجزة، والقرآن على التحقيق هو كلام الله تبارك وتعالى. المعجزة التي هي من مثل القرآن الكريم إنما هي باقية ببقاء الله، والفرق بين باقية بإبقائه وباقية ببقائه كالفرق بين الخالق والمخلوق. ذلك أن الله عز وجل ليس لوجوده أول ولا آخر، فهو باق بقاء ممتدا عبر الزمان والمكان، بل قبل الزمان وبعد الزمان. أما ما يتعلق بالمعجزة التي هي خلق الله عز وجل فقد سبقها، من حيث إن خلق الله تبارك وتعالى إنما هو محدث، سبقها عدم لم تكن، ويلحقها عدم حيث يقطع الله عز وجل عنها الإمداد، فإذا بها تنتهي، أنشأها ثم غيبها سبحانه وتعالى. وعلى هذا نقول ما يظهره الله عز وجل على أيدي الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما هو أدلة على صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام فيما جاءوا به من الله تبارك وتعالى. قل هنا العلماء ذكروا قيودا وسنتعرض لهذه القيود قيدا قيدا، ولكن قبل التعرض لهذه القيود هناك أمور لعلها من البدهيات لكنها منطلقات، منها أن المعجز خلق الله تبارك وتعالى، منها أنه لا يمكن لمخلوق أن يأتي بها أو بمثلها، ومن هنا قلنا المعجز إثبات العجز. أيمكن أن نقول المعجز هي سلب القدرة؟ منح آخر ذهب إليه المعتزلة. أيمكن أن نعتبر المعجز سلب قدرة أم إثبات عجز؟ إذا قلنا إثبات عجز القدرة حاضرة لكنها لا يمكنها أن تأتي بمثل ما أظهره الله عز وجل على يد الرسول، وإذا قلنا سلب القدرة مع ذلك أنه لو بقيت معهم قدرتهم لأمكنهم أن يأتوا، وهذا ما أن يأتوا بمثل ما أظهر الله عز وجل على يد رسوله. ولهذا ذهب المعتزلة إلى القول بالصرفة، قالوا القرآن الكريم بالإمكان أن يؤتى بمثله، ولكن الله عز وجل صرف طاقات الناس، فكان صرف الله عز وجل طاقات الناس على المماثلة هو الإعجاز. قلنا لا، الإعجاز أوضح إذا كانت القدرات قائمة بذوات الأشخاص، ولو تعاون الإنس والجن مع وجود قدراتهم البلاغية لا يقصرون على الإطلاق أن يأتوا بمثل القرآن. لماذا؟ قال لأن القرآن إنزال الله عز وجل، صفة من صفات الله تبارك وتعالى. لا نقول بالصرفة، وإنما نقول بأن القرآن الكريم قد تحدى الله عز وجل به، وحيث لم يقم أحد ليناوي القرآن أو يأتي بمثل القرآن أو قريبا من القرآن الكريم ولو كان في صورة مفترة، قلنا هذا يدل على عجزهم مع قدرتهم على أن يأتوا بمثل كتاب الله تبارك وتعالى. الأمر الآخر، المعجزة ينبغي أن توضع في بيئتها. المعجزة ليست نتيجة لمقدمات يمكن أن نتناولها أو نتداولها أو نأخذ بها. مثال، حينما يمسح المسيح الفلام بيده على الجلد الذي مسه برص، فيزيل الله عز وجل بمسحة البرص، هذه معجزة لأن الناس قاطبة لا يقدرون على مثلها. افترض الآن أن الطب، وهذا ما جاء به العنوان السبق العلمي، لا يدخل في إطار المعجزات. سنأتي لماذا، سنأتي بالبيان لماذا لا يدخل السبق العلمي في دائرة المعجزات. نقول لو أن الطب افتراضا، وهذا لا يظهرون على الإطلاق، بل هو من جملة الممكنات، ذلك أن المعجزة في أصلها من الممكنات وليست من المستحيلات وليست من الواجبات. لو كانت من الواجبات لما سبق عدم، ولو كانت من المستحيلات لما ظهرت بحال من الأحوال. فالمعجزة في ظاهرها أنها أمر خارق، وفي حقيقتها هي من الممكنات، ذلك أن قدرة الله عز وجل والمعجزة خلق الله، يعني ثمر لتعلق قدرة الله عز وجل، إنما هي من جنس الممكنات. حتى ولو بدت خارقة للعادة، أي لم تسر وفق السنن التي أقامها الله عز وجل في هذا الوجود، فإنها لا تتخلى ولا يمكنها أن تتخلى عن صفتها الذاتية، والصفة الذاتية فيها الإمكان. وعلى هذا قال العلماء إبداع العين معجزة بكل ما في العين، يعني الجهاز البصري أو الجهاز السمعي أو الجهاز الهضمي، كل جهاز من أجهزة الجسم إنما هو آية من الآيات، إبداع من الإبداعات، تجد به صنعا بديع الحكم لكن به قام ذليل العدم. الإبداع هنا إنما سار وفق منهج معين، وهذا المنهج المعين او السير المعين او السنن المعينة كل ما ابدعه الله عز وجل داخل فيه. فاذا ما خرج هذا عن اطار ما تعودنا عليه من سنن قلنا خلقت العادة. وعلى هذا يمكن ان نرجع لنقول ان الطب اذا تمكن من الاكتشاف لمرهم لخلطة معينة يمكننا بها ان نزيل البرص. الى الان الذي اعرفه وان كنت لا لست يعني من ذوي الاختصاص في هذا لم يستطع الطب او صناعة الادوية لم تستطع على الاطلاق مع المختبرات الهائلة ومع المحاولات المتكررة ان يصنع دواء للبرص. اعرف ان هذا البرص انما هو داء عضال له مدة طويلة ما استطاعت البشرية ان تفعل فيه شيئا. ومن هنا شاء الله عز وجل ان يكون ابراء البرص على يد المسيح آية من ايات الله تبارك وتعالى. نفترض ان الصيدلية قد صدر لها انها قد اشترت مراحل. اي رجل اي انسان مسه البرص ياخذ المرهم دهن يطلع خالص. انا اقول انه هذا عيسى جديد؟ قل لا. انا اقول هذه معجزه؟ ليست معجزه. لماذا؟ قال لان كل الصيدليات عندها مثلها. هذه ظاهره تقلد، ظاهره يؤتى لمثلها. هذه ظاهره في صوت البشر. والاصل في الظاهره التي تخرج عن صوت البشر هي الظاهره التي نقول انها معجزه. مع هذا نقول لو جاء رجل ومسح بيده على البرص فازال الله عز وجل البرص لجاءت معجزه في ظاهرها. فالمعجزه التي اظهرها الله عز وجل على يد عيسى عليه افضل الصلاه والسلام فين؟ ولكن بما ان الذي اذهب الله عز وجل البرص بمسحه بلمسه لما لم يكن نبيا نقول هذه كرامه وتلك معجزه. والكرامه والمعجزه في المضمون واحد. هذا امر خارق العاده وهذا امر خارق العاده. هذه ظهرت على يد صالح من الصالحين وهذه ظهرت على يد من جاء بالنبوة من الله تبارك وتعالى. المثال الآخر قريب لهذا فيما يتعلق بالمسير قلنا من مكة لبيت المقدس. الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب ورجع إلى مكة المكرمة في بعض الليل مع العروج إلى السماوات الإسراء والمعراج. لو افترضنا أنه تمكننا من صنع مركبة يمكنها أن تنقلنا إلى بيت المقدس في 10 دقائق، أيصح أن ندعي على قريش بأننا الآن قد أظهرنا معجزات أو أظهر الله عز وجل على أيدينا معجزة هي اختصار المكان اختصار الزمان؟ قال لا يصح ذلك. لماذا؟ لأن هذه الذي وصلنا إليها وهي المركبة إنما يمكن أن نؤتى بمثلها. ويشترك الناس في اختصار الزمان. ومن هنا أي شيوع لظاهرة من الظواهر وإن كانت في ظاهرها إنما هي مخالفة حيث شاعت وحيث أمكن للجميع بصورة عامة أن يأتوا بمثلها فهي خارجة عن دائرة المعجزة التي ينبغي أن يتفرد بها من ظهرت على يديه لأنها صنع الله عز وجل ولأنها أظهرها الله عز وجل من أجل أن يدلل بما أظهر على صدق من أرسل رسولها وإلا تفقد المعجزة دلالاتها. وعلى هذا يمكن أن نستطرد لنقول لو أقمنا محكمة على التوحيد واستحضرنا الشهود على توحيد الله تبارك وتعالى لاجتمعت بين أيدينا مجموعات من الشهود ربما طويت الأرض ومن فيها قبل أن نستكمل استنطاق الشهود الذين يشهدون جميعا بأن الله عز وجل لا إله إلا هو. الذرات والمجرات الفطرة العقل النبوات الظواهر الكونية كل ظاهرة على حدة، ظاهرة الإبداع، ظاهرة الخلق، ظاهرة الحدود، ظاهرة التقدير، ظاهرة الدعاء. الظواهر المختلفة في هذا الوجه كلها تدل على أن الله عز وجل لا إله إلا هو. لو جئنا إلى النبوات لوجدنا أن كثيرا من الشهود إنما يأتون ليدنوا بدلوهم، يشهدون للأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأنهم رسل من الله تبارك وتعالى. وذكرنا مثل هذا في قضية السلوك، سلوك الأنبياء وحده دليل على أنهم صادقون بما أرسلوا به. الصفات الشخصية، النبوءات، المناهج التي يأتون بها، ما يظهر الله عز وجل على أيديهم من الخوارق. ومن هنا نضم الخوارق شهودا للشهود الذين يشهدون للنبوات لأنهم مرسلون من الله تبارك وتعالى. نرجع لنقول بأن المعجزة ليست نتيجة لمقدمات يمكننا أن نمارسها، على معنى أنه أنا أتدرب وأقول هاكم معجزة، لأن المعجزة ها هنا تأتي نتيجة لممارسات كأولئك الذين يكتشفون أو يخترعون. المخترع لا يخترع دفعة واحدة ولا يأتي اختراعه، أنا ما أقصد عن الاكتشاف، الاكتشاف قد يأتي ضبطة، قد يأتي دونما أن يلحظ المكتشف ما أراد أن يكتشفه، ربما يكون في منحة فإذا به يظهر له أمر يدله على منحة آخر ويدله على حقيقة من حقائق هذا الكون. أتكلم عن الاختراع، الاختراع يحتاج إلى ممارسة ذهنية هائلة، إلى جهود، إلى متابعة، وربما يخفق ويخفق ويخفق، لكن إذا أنجز ما أنجز أيمكن أن يقلد؟ نعم، من يقلده؟ كل من سار على منهجه وخطواته في الدراسة والبحث فيصل إلى النتيجة التي وصل إليها ذلك المخترع. ما القيود يا ترى التي هي من الأهمية بمكان؟ القيود التي ربما مددنا فيها النفس حتى أدخلنا الظواهر التي تكون علامة من علامات الساعة يظهر الله عز وجل على يد مثل الدجال. يمكن أن ندخل هذا في القيود من أجل أن نتعرف إلى مكانة الأدلة عند المسلمين، إلى عمق الأدلة عند المسلمين، إلى سعة آفاق العلماء حينما تناولوا ظاهرة هي من أخطر الظواهر. ما يمكن أن نقول جل الناس الذين آمنوا بالرسل عليهم الصلاة والسلام إنما دفعهم إلى الإيمان بهم أمور أهمها ما يسند أو يضاف للرسل مما أظهر الله عز وجل على أيديهم من الخوارق. يقول الأول المعجزة لها قيود. القيد الأول أن تكون قولا، طبعا أو فعلا، قولا كالقرآن الكريم. حينما أقول قولا هي قول القرآن، قول الله عز وجل، وقول الله ليس فعلا وإنما هو صفة، لأن القول يساوي الكلام، والكلام صفة لله تبارك وتعالى من جملة الصفات، القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. ومن هنا القول ليس مخلوقا، ومن هنا كانت معجزة القول معجزة باقية ببقاء الله تبارك وتعالى، لا يمسها ما يمس الحوادث من معاني الانتهاء ومن معاني الفناء. ذلك أن كل معجزات الرسل السابقة لما كانت هي مظهر لأفعال الله تبارك وتعالى طويت، حين عصى موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أو فعلا من مثل نبع الماء من بين أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم، أباقية ببقائه أم بإبقائه؟ قال باقية بإبقائه، لما لم يبقها قطعها إمداد الإمداد، لأنه إيجاد وإمداد عندنا فأوجدها، ثم بعد ذلك قال أمضاها أو قواها أو تركن. لاحظ معي تكون قول أو فعل أو ترك. من مثل ما حرقت نار إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كون النار وعادتها أن تحرق وهي من السنن الكونية، وإن كنا نقول إن النار لا تحرق بذاتها وإنما يحرق أو يخلق الله عز وجل الإحراق عندها، الماء لا يروي بذاته وإنما يخلق الله الري عند الماء. وهكذا قل في كل شؤون الكون العادية، والحكم العادي حكم مر معنا أنه زائع شائع، بل هو أوسع صدرا من كل الأحكام الأخرى. اللهم إلا أن يكون الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي إنما هو صياغة الحياة وحركة الحياة من أقوال وأفعال وأحوال، لكن فيما يتعلق بالجانب العادي أو الحكم العادي فكل أمر من أمور الكون التي نتعامل معها إنما تدخل في دائرة الحكم العادي، إثبات الربط بين أمر وأمر وجودا وعدما مع صحة التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر، البتة ما ضبط العلماء الحكم العادي به تأخذ حبة الأسفرة وأنت تتوجه بقلبك إلى الله الشافي، تتناول الطعام وقد توجهت بنية أن الله إنما هو المشبع، تأخذ الشراب تلبس الثوب والله عز وجل هو الساتر أو يخلص السترة، تداول منة التدريس أو منة الهندسة أو أي منة من المهن وأن تعتقد أنها منة هي سبب عامل، والله عز وجل يسوق لك الرزق عندها وأمور الله عز وجل لا يحاط بها. هنا قال أو تركا كعدم إخلاص إحراق النار لسيدنا إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم، لو أنها أحرقت لكانت سنة النار هي السنة الماضية التي تعودنا عليها، لكنها لما لم تحرق مع ذلك أن أمرا قد حدث، ما هو؟ وقلنا يا نار كوني، كما كان يقول لها كوني قال لها كوني، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالإحراق مكون، والإشباع مكون، والري مكون، كلها مكونات، كلامي مكون، حركة يدي مكونة، مشيك على الطريق مكون، إدارتك السيارة، السيارة نفسها مكونة، كل كون بحذافيره بحروفه بكلماته بجمله بكل سطوره إنما هو خط قلم القدرة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فما أحرقت، هذه المعجزة لإبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم. والشعراوي رحمه الله تبارك وتعالى إنما يفتح هذا المعنى فيقول كان بالإمكان أن يرسل الله عز وجل الريح فتطير النار، كان بالإمكان أن ينزل الله عز وجل مطرا غزيرا فيخمد النار، ولكن شاء الله عز وجل ألا يكون أمر النار مطفئا بالماء، وألا يكون أمر النار مطيرا بالهواء، وإنما شاء أن يلقى إبراهيم في النار ليرى الناس أولئك الذين اجتمعوا في أمر دعي له الجميع ليشهدوا عقوبة ذلك الذي حطم الأصنام نزل في النار. افترض أن النار قد أطفأها الماء لأعدوا لنار أخرى لأنهم يرون الطبيعهم، قالوا توافق نزول الماء مع إشعالنا النار فلنعد الكرة، لا يفهمون. وهذه لفتة إن شاء الله سنتكلم فيها، قضية عدم فهم ما يضيره الله عز وجل أو عدم القدرة على القراءة الصحيحة للكون. فأن أشعر أنا بقبض، قلما يجد الإنسان نفسه مقبوضا يجدها مقبل على ما سبب القبض. إذا قلنا بأن الأشياء كلها خلق الله، وإذا قلنا بأن الله عز وجل متصف بحكمه، وإذا قلنا إن هذا القبض إنما هو مظهر، وإذا اعتبرنا أن هذا القبض نتيجة ينبغي أن نبحث عن أسبابها. إذا جاء القبض لولا محو لذنب من الذنوب أو لولا تسهيل للمقبوض بضرورة الرجوع إلى ساحات الباطن سبحانه وتعالى، فأنا أبحث عن مظهر القبض في وأتبرم به، وربما أقول لمن حولي ما أحد يكلمني أنا مقبوض، ترى وصلت هنا ويشير إلى أرنبة أنفي، روحه الآن عند الأرنبة فقط، لو أنا زوجته حرك جدها في الهواء لسقط مرشيا عليه وطارت روحه من خشمه، نقول لا، انت يملك الاستنساخ، افهم عن الله عز وجل. وذكرت مره كنت مع احد الاحباب وكنا على جسر ونحن متوجهون الى صلاه المغرب في مسجد، وكان المسجد يبعد يعني امتارا فقط. دخلنا المسجد والمسجد فيه عتبات، مسجد قديم اثري، فتعثرت قدم من كان معي، تعثرت فقد انقع. قال ثبت راسه، هو قال ثبت، هو عثر كاد ان يقع على وجهه. قال ثبت خير ان شاء الله يا فلان، توفي رحمه الله. قال انا كان خاطر ببالي خاطر سوء على الجسر، فهم مباشره انه هذه العثره ترى من كبتك على وجهك، اذا شئت اذا شاء الله عز وجل اكبك على وجهك. قليل هم الذين يراجعون حساباتهم امام الظواهر التي يخلقها الله عز وجل بنا. الصداع ما تظن ان عرقا ينبض الا وله سببه وفيه حكمه من نبضه. نرجع لقضيه الماء والهواء، لو ان الهواء قد طير النار لقالوا انه توافق وجود الريح في العاصف التي اقتلعت النار فلنعد الكره، لكن الامر لم يكن لا بماء ولا بريح، وانما كان بالنار المتأججة، وإبراهيم نزل أمام عينهم داخلها، والله ما عرق إلا عرقا فقط. ربما وجدنا الآثار تقول بأن النار قد أحرقت الرباط، حيث إنهم قد ربطوه من أجل أن لا يفلت حينما يلقوه بالمنجنيق. إذن عدم الإحراق، عدم الإحراق يعني ترك الإحراق للنار التي سنتها الإحراق، إنما هو معجزة. من خلقها؟ قلنا المعجزات كلها مضافة إلى الله عز وجل. أما الصفة القديمة يعني صفات الله عز وجل، صفات الذات، نتكلم عن صفات الذات، وهي الصفات التي حيث ثبتت انتفى ضدها، ولا يجوز أن يتصف بها وبضدها، بخلاف صفات الأفعال يصح أن يتصف بها وبضدها. الإحياء يقابل الإماتة، الإحياء مضاف إلى الله عز وجل، والإماتة مضاف إلى الله تبارك وتعالى. القبض والبسط هو القابض الباسط، الرفع والقبض، الرافع القابض، المقدم والمؤخر، هذه ترجع صفات الأفعال يتصف بها وبضدها. المعطي المانع، المانع المعطي، ولكن القدرة لا تصف بضدها، لأن ضدها العجز، ويعجز السائل بحق الله تبارك وتعالى. ومن هنا كانت القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، يعني صفات المعاني، إنما هي من صفات الذات. إذا جاء من يدعي النبوة قلنا له ما دليلك؟ ما آيته؟ قال آيتي أن الله تبارك وتعالى متصف بالقدرة. ما تقول لها سنصف الأنبياء بعشر دقائق فقط، أنا أقول لهم أنه آيتي أن الله متصف بالعلم، وانت بتقول متصف بإرادة، ولا مانع ان يشترك مجموعة من الانبياء من هذا النوع بصفة واحدة بالله تبارك وتعالى. اذا لا يصح ان تعتمد آية لك في دعوة النبوة صفة من صفات الله عز وجل القائمة بذات الله تبارك وتعالى. القرآن الكريم كلام الله مضاف الى الله، شاء الله عز وجل ان يكون منهجا وان يكون معجزة، وفي القرآن قد اجتمع المنهج مع المعجزة كما قرر العلماء. فالمعجزة تدعم المنهج، والمنهج يدوم بدوام المعجزة، لأن هذه المعجزة كنا باقي ببقاء الله تبارك وتعالى. العنوان الصدق العلمي لا يدخل في إطار المعجزة. طبعا ضرورة هذا الموضوع دفع إلى ذكره، إلى تناوله ما يمكن أن يطرح بين شيء وآخر من أن والله معجزة هذه، من مثل بئر نفط يصدر مليون برميل، ولا مانع أن يصدر مليون برميل، بل لو أننا شفطناه مرة واحدة لكان أحسن لنا. نحن نقول قللوا أو كثروا، لكن قال تمكن الخبراء من أن يستخرج منه مليون ونصف كل يوم، والله معجزة هذه. صار تطلق المعجزة على الأمر الذي ليس معجزة، لكن توظيف هذا اللفظ لا يراد منه على الإطلاق، لأن من يطلق هذا غالبا لا يكون من المسلمين. يراد بهذا اللفظ توظيفا غالبا أن هذا أمر مدهش، أمر ظاهر، يريدون نعت أو مدح ذلك الذي أظهر أمرا يمكن لغيره أن يشاركه فيه، ومع ذلك اعتبروه معجزة. لو فرضنا أنه سلمناه خزانة الدولة وكان فيها 20 مليار، وهو قد تمكن من أن يرفع 20 إلى 40، نقول معجزة هذه، لا يمكن لغيره من أهل الخبرة أن يرفع إلى 60. لماذا؟ قال لأن مثل هذا الأمر الظاهر صحيح أنه غريب، غريب لأننا لا ندري هذا الرقم نحن، ولكنه يمكن أن يشاركه غيره فيه. وقلنا من شرائط المعجزة أن يتفرد بها من أظهرها الله عز وجل على دينه. لماذا؟ قال لأنها فعل الله وليس فعل عباد الله. لماذا؟ قال لأنها ليست نتيجة، لها مقدمات يمكن أن نأخذ بها. نفيا لمثل هذه الألفاظ أو استيعابا لمثل هذه الألفاظ على المعنى الذي أراده اللافظ الطارح لهذا اللفظ، لا على المعنى الذي جاءت به الأحكام الشرعية المتعلقة بالنبوات. الثاني أن تكون خارقة للعادة. خارقة للعادة، هل يخرجها خرقها للعادة عن كونها من العادة؟ قال لا يخرجها، تبقى هي في حكم العادي، في حكم العادي، يعني هي ليست من الواجبات وليست من المستحيلات، وإنما هي من الحكم العادي الذي تتعلق به قدرة الله عز وجل. العادة، قال ما درج عليه الناس واستمروا بعض مرة بعد أخرى. طبعا قضية العادة هذه راجع إلى نظام الله عز وجل، ما وضع الله عز وجل من نظام في هذا الكون، ما وضع الله عز وجل من نظام في هذا الكون. والدليل على النظام الاختراعات، الدليل على النظام القوانين المطروحة المستقرة. ومن هنا قال قائل يمكن أن يحسب الخسوف القادم عبر 100 سنة، 200 سنة، 500 سنة، 1000 سنة. لماذا؟ قال لأن الشمس والقمر بحسبان. لماذا؟ قال لأن دورة الأرض ثابتة وفي نظام دقيق، ثاني وحدة ما بتخل الأرض حقيقة، وهذا ليس ما بتبالي والله يتبرأ، لأن هذا صنع الله تبارك وتعالى، ما أحلى. إذن قضية النظام، النظام مستقر. وإذاك نحن نقول صفرة أحيانا في علم البيولوجيا، نقول هذه صفرة، وصفرة طبعا قاتلة في أغلبها، أو نقول خرج المولود بستة أطابع. ألا نقف موقف معين أمام الإصبع السادس؟ لماذا؟ قال لأنه نعرف خمسة، نحن سنة خمسة، لكن يرينا الله عز وجل خروجا عن السنن في بعض هذه المظاهر الخلقية ليبين أنها ليست سنة طبيعية، ليست إعجاز طبيعية، لأن الطبيعة بمفهومها المادي لا تعرف التغيير. الطبيعة لا تفهم الإبداع ولا التغيير، وإنما حتى بالقوانين الميكانيكية أو قوانين الكون المادية الصارمة، حتى بالكيمياء، التجربة الكيميائية في دبي نتائجها يمكن أن نتوصل بها أو إليها إذا ما أجريناها في أمريكا. الكيمياء العناصر، حينما نتوصل إلى خلط عنصر مع عنصر أو دمج عنصر مع عنصر، الناتج ناتج واحد. هل هناك قنبلة نووية أمريكية وقنبلة نووية روسية، أم هي نووية نووية؟ لماذا؟ قال لأنها تعتمد على عناصر كونية مستقرة ثابتة. إذن سنن الكون مستقرة مستمرة، خلقها أن يخرج الله عز وجل ما شاء من سلسلة للكون. السلسلة التي تكون عادة في سيرتها أو سيروتها، إنما خروجها عن هذه السنة هذا نسميه خارق. خارق يعني خرج عن أمر العادة التي تعود الناس عليها. غير الخارق ليس المعجزة. إذا لم يكن خارقا فليس المعجزة. أن يقول دليل أنا نبوتي أنه بعد 10 ساعات بده يكون إن شاء الله شمس. هذه السنة، هذه السنة الكونية، السنة الكونية السائرة لا يستشهد بها على أنها آية. هي آية بذاتها بصرف النظر عن إضافتها لمدعي أو غير مدعي. وأخي إذا ادعى من ادعاها يعني كتنية كونية مستقرة مستمرة. أنا آية نبوتي بفصول الأربعة، لا فصول الأربعة إنما تتشكل بنظام كوني، إنما يتأسى من دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس، حول نفسها ليل ونهار وحول الشمس الفصول الأربعة، هذه سنة كونية. قلنا الشمس والقمر بحسبان، ضبط ما بعده ضبط، حتى حركة الإلكترون داخل الذرة إنما هي منضبطة أي انضباط، حتى المستويات التي تكون فيها الإلكترونات وهي تنتقل حيث تملأ المستويات كلها من عنصر لعنصر، هذا كله نظام علمه العلماء في المختبرات وبوروا فيه. وإذا شئت أن تتعرف إلى بعض هذا اقرأ الله يتجلى في عصر العلم، اشترك في كتابته 20 من كبار المتخصصين في العلوم الكونية، وكلهم إنما يقولوا هذا الكون دليل على الله تبارك وتعالى. هم ليسوا بمسلمين ولكنهم وصلوا إلى الدلالة على الله من خلال الممارسات كعالم النبات وعالم الفلك وعالم الفيزياء وعالم الكيمياء إلى آخره. إذا غير هذا فلا يعتبر معجزة. كما إذا قال آية الصدق طلوع الشمس من الشرق وغروبها من حيث تغرب، وعلى هذا لو فرضنا أنه قال حيث فهم أن الصباح القادم سيكون فيه التغيير الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم آية من آيات الله عز وجل، علامة من علامات الساعة الكبرى وهي طلوع الشمس من المغرب بدلا من المشرق، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبوت الذي كفر. قال فهمنا من التحدي الذي أتى به إبراهيم عليه السلام بنمرود، فهمنا أن الله لو لم يكن قادرا على يأتي بالشمس من المغرب لما صحت حجته، كان بإمكان يقول وربك أيضا لا يقدر على أن يأتي بها من المغرب، فشاء الله عز وجل أن يطبق إبراهيم عليه السلام ولو فيما بعد، فكان طلوع الشمس من المغرب على من علامات الساعة. لو فرضنا أنه والله خطر ببالي أنه بكرة بده يطول الليل اليوم، وقد ذكرت الحديث أنه لا يدري التغيير إلا قوام الليل، يرون بأنه في أمر معين لكن كله لون الألوان الهجس أو الحد. فقلت ادعى النبوة وقال دليلي ان الشمس بكره من المغرب، يقول لا، يقول هي دليل، هي خارق، هذا خارق ولا ما خارق؟ يقول لا، ينبغي الا تكون المعجزه الا في الزمن الذي لا يعتبر زمن خرق للعادات، وطلوع الشمس من المغرب زمن خرق، هذا خارق، هو نفسه ايه اقامها الله عز وجل واخبرنا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بطرد نظر عن النبوات. إن المعجزة ما دامت دليلا على صدق تبليغ الرسول عن الله، في حيث إنها دليل لابد واحد نضع رقم واحد لابد أن تكون أكبر من طاقة البشر، هذا متفق عليه بين العلماء، لابد من أن تكون المعجزة لأنها دليل على صدق الرسول في دعواه الرسالة، لابد من أن تكون أكبر من طاقة البشر. لماذا؟ قال لأنها لو كانت في فوقهم لطلح دعاؤها من كل أحد، لو كانت في الطوق قل لي ما معجزته كذا وأنا بتاري مثلها، إذا يمر أن تكون فوق وفوق البشر وفقدت خاصية الدلالة، لو أن كل إنسان تمكن من أن يأتي من الخالقين لما بقي خالقا، لأنه يقول وقت ذلك قد خرج من كونه خالقا إلى أن أصبح سنة جديدة حيث يشير على الأيدي. كذلك رقم 2 لا تدخل المعجزة في إطار السبق العلمي والسبق الموهبي، لأننا إذا وقفنا هنا لأن مسألة فيها نكد، ويكفي أن أختم بأنه التلفاز اليوم عرض دون أن أتمكن من تصويره وإن كان يصور والله إن شاء الله عز وجل، عرض لطفل مسلم هو عثمان بن محمد هو مغربي في الأصل يعيش في ألمانيا، عرض له على أنه طفل ما تعلم الألمانية من أحد ومع ذلك يتقن الألمانية إتقان أهلها وقد التقاه الكثير من الألمان في جلسات، وقد أجروا معه مقابلات يتكلم بالألمانية بطلاقة، وهو يقول أنا ما تعلمتها، يتكلم. ولما قالوا له، وأرجو الله عز وجل أن يحقق له ذلك، لأنه يظهر أن الأسرة على شيء من الخير إن شاء الله تبارك وتعالى فيما يبدو من الأم ومن الأب، قال ما حلمك؟ قال حلمي أن أحكم ألمانيا في ألمانيا الإسلامية، لأنه حينما يأتي عثمان يحكم ألمانيا، مع ذلك أنه قد ورث من ذي النورين بعض الإشعاعات التي نرجو الله عز وجل أن تسطع في كل أوروبا، أيهما أفضل لنا، أيهما أحب لنا، أن يمسخ الله عز وجل كل أهل أوروبا ويقصد بهم، أو أن يأتي بهم مسلمين مقبلين على الله عز وجل خاضعين راكعين ساجدين مسبحين ذاكرين لله تبارك وتعالى. والله العظيم أحب إلينا وأحب إلينا وأحب إلينا ألا يبقى كافر على وجه الأرض، كلهم إذا أقبلوا على الله هل يسعهم الله عز وجل في العطاء؟ والله الجنة تسع الجميع إن شاء الله عز وجل. هل ينقص من منزلتك عند الله عز وجل شيء؟ والله لو دخل كل أهل الجنة، مو كل أهل الجنة، لو دخل كل المخلوقات الجنة لكان لك متسعا يكفي أن نذكرك به من خلال آخر من يخرج من أهل النار من أهل الجنة، يعني هو مؤمن عاصي، مؤمن عاصي يبقى في النار إن شاء الله عز وجل ثم يخرج. الحديث لطيف جدا وفيه مواقف وفيه حقائق عجيبة. المهم أنه يقال له بعد أخذ ورد لك مثل ملكي أعظم ملك في الدنيا، هذا آخر واحد في الجنة، ما عم نتكلم عن متعة السلام ولا عن أبي بكر الصديق، عم نتكلم عن واحد كان في النار من الجهنميين. يعني قال لك مثل ملك أكبر ملك، يعني لعله ذو قرنين الذي ملك مشارق أرض مغاربة، ومثله عد عشر مرات. أي أرض هذه؟ الأرض أقل من نقطة، أقل من نقطة حقيقة في بحر ثوي السماء الدنيا، دعك من الثاني والثالث والرابعة، والله عز وجل لا يحاط به، والله واسع عليم. لو كل أهل الأرض أقبلوا على الله وأنت وجدت ذلك، أظن أنك تؤجر على هذا الوجه، لأنك تريد أن يكون العباد عباد الله عز وجل حقا، وهم عباد الله عز وجل فرارا. يبقى عندنا ما قاله حفص عن شمر، قال طبعا عرض هذه الحقائق من الأهمية بمكان، ذلك أن المسلم يضع مصبع عينيه يوم القيامة في السمراء. سئل أحد العلماء الربانيين، ولعله الإمام أحمد بن حنبل، سئل عن علم من العلوم وكان لا يراه الإمام، فقال له عليك بالعلم الذي ينفعك في البرزخ، انتهى. ومن هنا قبل أن تقدم على عمل أو على قول عليك أن تنظر، أتضع قولك في كفة الحسنات؟ أتضع عملك في كفة الحسنات؟ هذا هو الأصل في التعامل. تقول لي تبطئ لي حركتي الحياتية، لأن كل وقفة، هو ظن أنه كل وقفة شيء نهارين ثلاثة، أنه بالحسنات ولا بالسيئات، وكلما خبروا تعال اشتغل كل من لسه عم فكر أنا بالحسنات ولا بالسيئات، ليس هكذا، إنما تكون متقنا لأحكام الشريعة تفصل مباشرة، لأنه الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، لو نرض عليك أمر مشتبه ارجع إلى أهل الاختصاص فيه. يقول يؤتى بالرجل، أأنت داخل في هذا؟ نعم. هل المرأة داخلة في هذا؟ نعم. وإن قال الرجل هنا لماذا؟ قال أنا مسألة تتعلق بالتكليف، والنساء مكلفات كالرجال. يؤتى بالرجل يوم القيامة للحساب، قضية الحساب هذه ورد في مالك يوم الدين يوم الحساب، وفي صحيفته إلى أمثال الجبال، عمل قول ونشاط وحركة ما شاء الله، فيقول له رب العزة جل جلال: صليت يوم كذا وكذا. طبعا هو صلى، لكن الله عز وجل يقول ليقال صلى فلان. ومن هنا بعض العلماء قال إن الملائكة لا تطلع على النوايا، النوايا لا تحصى، الحديث تدل على هذا. يتولى الله عز وجل كشف الدوافع التي دفعت العاملين على عملهم. يقول له الله عز وجل: صليت يوم كذا وكذا ليقال صلى فلان. ما التابع هنا للصلاة؟ القول. إذا لم يقولوا لم يصلي، وحيث قالوا صلى، فانعدمت الصلاة من عدم القول، ووجدت الصلاة بوجود القول. ترى هل الحال نفسه لو أنه حسن صلاته وقد صلى، حسنها لأنهم قالوا يحسن الصلاة؟ قال هناك رياء يتناول أصل العمل، وهذا خطير جدا. لولا الناس والله ما يصلي في بيته، ما يصلي في البيت، الناس يصلي فقط أمام الناس، عم تكلم عن النوافل. لكن هناك رياء يدخل في كيفية العمل، هناك رياء يدخل في كمية العمل. رياء يدخل في الأصل، لولا الناس لما قام لما فعل. هناك رياء يدخل في كم، هناك رياء يدخل في كيف، أي في التحسين، تحسين العمل، وكله من ألوان الرياء. هناك رياء ربما يدخل في النصف الثاني من العمل، يقيم صلاته ثم يبدأ بتحسينها، فما دخل من تحسين بناء على أنه سمع، بناء على أنه سمع أنهم يقولون ما أحسن صلاته أو هذا لا يحسن الصلاة، فهو حسن صلاته بناء على قوله. هذا لون رياء. والإخلاص أن يعافيك الله عز وجل من المنطلق، أنا ما أقوم بالعبادات الناس، فليمت الناس جميعا، بل كبر على الناس أربع تكبيرات وأنت إنما تقوم بالعبادة لله تبارك وتعالى. قال ليقال صلى فلان، ثم يقول أنا الله الذي لا إله إلا أنا، لي الدين الخالص، صمت يوم كذا وكذا ليقال صام فلان، أنا الله الذي لا إله إلا أنا لي الدين الخالص، فصدقت يوم كذا وكذا ليقال فصدق فلان، أنا الله الذي لا إله إلا أنا لي الدين الخالص، يعني العبادة الخالصة. وأي عبادة تشوبها شائبة الرياء فإنها مردودة بوجه صاحبها. فلا يزال الله عز وجل يعد شيئا بعد شيء حتى تبقى صحيفته ما فيها من شيء. فيقول ملكاه، يعني رقيب عتيد، يا فلان، الآن انتبه الملائكة، يا فلان ألغير الله كنت تعمل؟ ألغير الله كنت تعمل؟ من كشف لهم الدافع على العمل؟ كشفه الله تبارك وتعالى. لماذا تقنع هذا؟ قال من أجل أن يراجع الكتاب، أنشئ العبادة لله، وأدخل الكم الذي تريد لله، والكيف الذي تريد لله تبارك وتعالى، وتوجه بكل أعمالك وأقوالك وأحوالك إلى الله تبارك وتعالى، ولا عليك بأقوال الناس سواء مدحوك أو ذموك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي.